هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟ كما نقل لك الآن، كما نقل القراء وبين العلماء، يقرأ بحروف التي تشوف، والتجويد أفضل إذا جود ترخيم بتفخيم الفخ أو ترخيم الورقة والإخاء والإدغام، إذا يسر هذا من الإنسان يعرف هذا أفضل، وإلا تقرأه باللغة العربية الحمد لله. وأقل مدة لختم ما في حد محدود، لكن أفضل أسبوع، أقل شيء أسبوع، وإن قرأ في كل شهر كفى. أقول يا شيخ الحدد هو أن الرسول وإن قرأ في ذلك جاهز أيضا، لكن لا يقص عن ثلاثة، هذا اللي ينبغي. نعم، جهر في صلاة الظهر والعصر منه الرسول جهر بها؟ لا، يشرف في الظهر والعصر جهر بها، من الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، لكن بعض الأحيان يقرأ يشرب بعض الآيات حتى يسمع الناس قراءته ويعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان يسمعه في الآية بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. هل الرجل الذي يدعى الذي لقب بأشجع فارس غير خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟ ما عندي خبر يا الله. أعمل في شركة أجنبية معظم العاملين فيه من أهل الكتاب، كيف أتعامل معهم وإلى أي حد أخشى إن تكلمت وضحكت معهم في بعض الشؤون؟ رحلة لا تعمل معهم، لو المسلمين اعمل مع المسلمين، لا تعمل مع الكفرة، لا يصيبك ما أصابهم، احذر ابتعد عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. هل هناك من تفسير شرعي للوضوء بعد أكل لحم الجزور وحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كلام، ما دام الرسول أمر يكفي لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا معلم العلة الله أعلم، سمعا وطاعة العلم والرأس نفعل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوضا من العظيم ولا معلم العلة، ربك حكيم عليه وأعلم من نفسه. رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمة الله، فهل هذا الحلف يجوز أم لا؟ إذا كان أراد الصفة، أراد ميثاق الله كلام الله، أراد شيء يعني شيء من صفات الله يجوز، كما أراد ذلك ما ينبغي حلف بهذا، إن هذه أمور محتملة، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، أما ذمة ما لها يعني أصلا في حلف بها، لكن إذا أراد بذلك نصف فلا بأس. أما إذا أراد الذمة التي يفعلها الناس، يعني العهود اللي يفعلها الناس والمواثيق اللي يفعلها الناس، هي من عمل المخلوقين لا يحلف بها. أما إذا أراد صفة الله، ذمة الله صفة جل وعلا، يعني بالله أو بعهد الله يصدر منه صفته، وميثاق الله يصدر منه، هذا حلف بصفات الله فلا بأس، لكن ينبغي تجنب الشيء المحتمل، يحلف بشيء واضح، بالله العزيز الحكيم الرؤوف السميع الرقيب، يحلف بشيء واضح حتى لا يأتي شيء فيه إهمال وفيه هذا. إذا خلى يشرب بذمتك، هذا المسلم خلى أخيه بذمتك، هل يحدث حل بغير الله؟ كان هنا وابد الحلف يكون حلف، وكان قصدي يعني أعطي الأمانة فيها ما لا تخدعني، ما قصدي الحلف، ما يكون حلف. فيه ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟ لا يجوز، العمرة في كل وقت، شعبان له فضيلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، فما شهر شعبان أو في رجب أو في أي وقت عمره بابه مفتوح. أيوه. وآخر يقول أخبركم بأن هناك أربع أخوة وأخت قد ورثهم والدهم مزرعة منذ 25 عاما، سبالة تقدر بحوالي سلس المزرعة، وليس هناك ثمر أو ثمر ولا دخل ثابت، فما حكم بقاء هذا الإرث حتى الآن جزاكم الله خيرا، حيث أن الأخت قد توفيت منذ 3 سنوات ومعظم الورثة غير راضين ببقاء المزرعة؟ إذا كانت المزرعة ما فيها فائدة ولا دخل ولا غلة ولا مصلحة، تستأذن المحكمة ببيعها حتى تنقل فيما هو أصلح، أو كانت السبالة معطلة ولا فيها مصلحة كذلك تباع من طريق المحكمة، وصلحت منها فيما هو أصلح من بيت أو نخلات طيبة أو دكان، شيء ينفع الميت لا يخاف الله معطلة. في مدرسة متوسطة 28 في الرياض لدينا طالبات نصرانيات يدرسن مع الطالبات المسلمات وأمسكن المصحف، نرجو أن تتكرموا وتبينوا لنا هذه المسألة، فهل تجوز المستحيل؟ هذا معلوم، نسأل الله أن يهديهم الإسلام، بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان رجاء الهداية، بعض العلماء يمنع مسألة المصحف إذا كانت كافرة، فلهم في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم، هناك رجاء أن الله يهديه الإسلام. نعم. أنا طالب هنا في المملكة السعودية، قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة، والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي، وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة، وقد تولى هو عقد الزواج، فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح، لا، ما دام لا يصلي ليس بولي، لا يزوجها إلا مسلم، أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي، وأما اللي ولي ما يصلي ليس بولي، الكافر ما يكون ولي مسلما، ولا يصح العقد على الصحيح من أقوال العلماء. شيخ، طيب ما حكم يا شيخ هؤلاء، معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون؟ إذا علمت علمهم، إذا ما علمت فسأل ربك العافية، إذا ما علمت الحمد لله. ولكن حكم النكاح يا شيخ؟ إذا علمت لا يصح. ما حكم الدبلة اللي تحط نصف يد اليسار فنصف عليها من اليد اليسار؟ الدبلة اللي تحط نصف، أنت أخي الخاتم يحط اليسار واليمين ما في بأس، ولا أفضل في الخنصر. اليسار دبلة، الدبلة ما لها أصل، حقة النساء يعني، حقة الزواج، حقة الزواج ولا؟ الذهب لا يجوز للرجل، ما يجوز. لكن لون الذهب لا يجوز للرجال، الذهب لا يجوز للرجال، دبله ولا غير دبله، ما تحط، لا يحط خاتم ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بذهب الرجال، ولما راى رجل في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وان يعمل احدهم الى جمره من النار فيضعها في يده، الذهب للنساء. اما العرف اللي يحط دبله النساء عند الزواج هذه ما لها اصل، هذه من اعمال الكفرة يتشبه بهم بعض الناس، لا ما لها اصل. يجزيهم يجزيهم إذا أخطأوا جميعا أجزاهم، إذا أخطأ الناس أجزاهم. في مصر سمعنا رأي يقول إن التحليق يعني الحلق اللي هي سواء خاتم أو فضة، يعني خاتم أو دبلة، الفضة لا يجوز. لا، الفضة لا بأس بها، الذهب المحلق الفضة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها الصحابة، خاتم الفضة، أما الذهب ما يجوز. الله المحلق ليس جائز، وليس الألباني في هذا غلط، ليس بصواب، فتجمع العلماء على حله للنساء. الدبلة التي الأغلى من الذهب ويحط الرجال في الجامعة، هذا يجوز؟ ما نعرف حاله، إذا حكم عليه العلماء بهذا الشيء يعرفون المادة أنها من الذهب لا يلبسه الرجال، أما إذا كان مشتبه فالأمر فيه واسع، فإذا تركها الرجل احتياطا دعمها يجب كذا، هذا طيب يلبس الفضة وتكفي. الشيخ صالح الحيداني الشيخ أفتى بهذا، يقول إنه حرام لا يجوز. وشو؟ في نور على الدرب سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلتين لا يجوز لبسه. إذا كان عرف هذا، إذا كان عرف أنه من الذهب فهو معلوم، إذا ما عرف أنه من الذهب فهو مخطئ. نعم. نعم نعم نعم، هذا كان أولا ثم نسخ، كان أول أذن النبي صلى الله عليه وسلم والنساء، نهاهم جميعا ثم أذن لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. الأواني ما تجد من الفضة ولا من الذهب، الأواني لا بيالات ولا ملاعق ولا دلال ولا باريق، هذه ما تجد، الأواني الرسول نهى عنها، فلا تلبس أواني الفضة فإنها لهم ودنا لكم في الآخرة. أواني الذهب والفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو دلال أو أباريق أو كيسان من الفضة أو من كله محرم، ما يجوز. ما رأيكم في الضحية؟ هل تجوز يجوز إشراك عائلتي في أضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له؟ وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الضحية سنة تكفي عنكم عن أهل البيت وعن أبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فإذا ذبحت وصية عنك وعن أهل بيتك وعن والديك كفت. أما إذا كانت وصية من أبيك، سبالة من أبيك، بيت فيه ضحية، دكان، أرض، ضحية أبوك لا شرك في أحد، اذبح على ما أوصاك، اذبح على ما أوصاك ولا شرك في أحد. أما إذا كنت بنفسك تضحي عن أهل بيتك وعن نفسك فلا بأس، تشتري الضحية وتذبح عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كانوا 100 يجزي الحمد لله. الله بسم الله. آخر يقول: دخلت المسجد فصليت ما كتب لي، وعندما سلمت التقاني أحد الإخوة فقال لي صلاتك باطلة، فقال لي علي معرفش إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولا بالبسملة ولا يقنط في صلاة الفجر، فقلت لأخي هداك الله إن الإمام الشافعي يتلفظ عند النية والبسملة ويظهر بهما، وكذلك إذا إلى آخر يرد عليه يعني بيحتج بالإمام الشافعي. على كل حال الصلاة مع أن تلفظ بالنية ما هي باطلة، الصلاة صحيحة، لكن تلفظ بالنية غير مشروع، بل هو بدعة، إنما النية محلها القلب. ولم يثبت عن الشافعي ولا عن غيره من الأئمة أن تلفظوا بالنية، كما ذكر العلماء لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيرهم من الأئمة لم يتلفظوا بالنية، ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا رأس المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، إنما إذا أراد الصلاة الله أكبر يبدأها بالتكبير. أما قول بعض الناس نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما، كل هذا ما له أصل، كل هذا بدعة. فينبغي التنبه أيها السائل وهكذا الحاضرون، التلفظ بالنية من البدع التي أحدثها الناس، والنية محلها القلب، ولم يحفظ عن إمام واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة أنهم تلفظوا بالنية. ثم التلفظ بالنية لا تلفظ بها عالم، هو بحجها العالم، كلام العالم يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله قبل، وإلا فلا. الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم في شيء حكمه إلى الله، فما أحدثه الناس رد إلى الكتاب والسنة، ثم وافقهما وحدهما قبل وما خالفهما رد. قال عليه الصلاة والسلام من حمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وأما البسملة سنة، سنة يسمي إذا قرأ الفاتحة أو قرأ سورة ولو في الصلاة يسمي في الفريضة والنافلة بسم الله، لكن ما يجهر، السنة هي الأفضل أن يسر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، السر هذا هو الأفضل. وأما القنوت فالقنوت سنة في الوتر وفي الصلوات عند النوازل، فلا تنام في الفجر وغيرها عند النوازل، إذا نزل بنا مصيبة عدو فلت أوقات معينة يدعو على العدو ويدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاة والسلام، فهذا المسلمون إذا نزل بهم عدو يدعوهم في صلوات شهر شهرين بالنصر للمؤمنين والهلاك للكافرين، ثم يستخدم ما هو دائم دائم. أما في الوتر فهو أفضل، ينبغي أن تعلم هذا. لكن بعض العلماء قالوا يستحب في الفجر دائما، ولكن قول ضعيف، والصواب لا يستحب إلا في النوازل، لأن ثبت عن سعد بن طارق الأشعي قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه أي بني محدث، وقال السائل إنك صليت خلف رسول الله خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أهل كان يقنط الفجر؟ فقال له طارق أي بني محدث، يعني المداومة عليه من غير سبب. أما القنوت للنوازل والحاجات الحادثة من الحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات وترك عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الإسلامية الذي يتخطط من ضمن الشباب ويرمى في السجن بسبب دعوته من الله دائما يقنطون في الفجر، هذا معلوم من أجل سلام من هذا الشيء، لكن هو داعي تاره تاره ما يستمر، يقول شهر شهرين هم يترك ثم يعود فيقن هكذا، يرمى أن السبب قائم، يعني يرمى السبب قائم ولو أن السبب قائم يحصل بينها لا يكون دائم حتى يوفق السنة. أيوه. هل يا شيخ بعض إذا جاء مصر تنقل باستمرار صلاة الفجر مسلم دائما الإمام يقنط فيه؟ يا الله يوفقهم ويهديهم، عندهم الشرك الأكبر أعظم من القنوت، عندهم الشرك الأكبر دعاة الحسين ودعاة البدوي، أسأل الله يهديهم ومدنا وياهم للصواب. هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى وإذا كان الجواب لا فما هو السبب؟ يجوز ترجمة معاني مفهوم، معاني تفسير من باب التفسير، وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله، فالترجمة للمعاني. أما أنه يكون القرآن ما يكون قرآن، القرآن ما يكون لابد باللغة العربية بلسان عربي مبين، لكن هذه التراجم للمعاني في حكم التفسير، حكم حكم التفسير مو بهم حكم حكم القرآن. ويجب أن لا يتولى هذا إلا من يعرف إجادة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام حتى لا يغلط. أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعض الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم، فإذا كان ما قاله صحيح فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ نفتنا جزاكم الله خيرا. هذا غلط، هذا غلط، إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله جائز، غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبله أو بعده كله طيب، والأفضل قبله، لأن يعني الرسول كان يتوضأ في الجنابة قبل ثم يغتسل، إذا كان على الجنابة توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن الأفضل يتوضأ أول ثم يغتسل، والوضوء صحيح إلا إذا مس عورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيد الوضوء. أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج من ريح ولا شيء ولا مس فرجه، لا يعيد الوضوء. فهمنا؟ الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان جنوب يتوضأ ثم يغتسل غسل جنابة. لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم اشتغل الغسل مس فرجه أو حدث من ريح أو غيرها من النواقض يعيد الوضوء، يعني بطل الوضوء مس الفرجه وخروج الريح من أخيرها. نعم نعم نعم لا ما يصلح لا بالوضوء. نعم يعني ما يندركش الوضوء مع الصلاة في غسل الجنابة، في غسل الجنابة، في غسل الوضوء غسل الجمعة، لا الجنابة يندرك في غسل الجنابة عند جمع من أهل العلم إذا نواهما يندرك، لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة وربما ترك غسل رجليه ثم يكمل الغسل ثم يغسل رجليه عليه الصلاة. طيب كيف يتوضأ وهو على جنابة؟ يعني لسه ما رفع الجنابة، خفف الجنابة، خفف بعض الشيء. ايوه هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوضا عليه. ايوه صلى الله عليه وسلم كان يستنجي اول. أيوة. ثم يتوضا ثم يفيض ما على جسده. طيب الحديث بلغ عني نعم لا هذا يكفي الوضوء الاول يكفي الا اذا مس فرجها وحده. نعم النية في القلب، ينوي بقلبه انه يتطهر بقلبه، انه يطهر، انه يصلي، انه يصوم، مو باللسان مو بالنوايب، أن أصلي إلى كذا وكذا، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أتوضأ، لا القلب في القلب. من ده بالقلب، من القلب. أنا حديث بلغ مرات حديث منصوب للرسول صلى الله عليه وسلم يقال إنه للشيطان للوضوء شيطان يقال له الولهان. هذا صحيح يدعو الوساوس. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن ما يقال حاصل سنده. الحديث كل عبادة لها شيطان يوسوس فيها. هل الغسل واجب على كل مثلا في يوم الجمعة؟ سنة مؤكدة، لأن جاء في الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد. ولو أنه ما أحترم في يوم الجمعة؟ ولو ما أحترم يكون واجب أو مستحب؟ مستحب سنة، مع أنه محترم يبالغ. نعم على كل محترم يبالغ يستحب استحباب. نعم مؤكد، يعني واجب المتأكد، لأن دلت الأحاديث الأخرى على أنه غير واجب وجوب الذي يعتم بالتأكيد. صح صلاته ترك الأفضل. الحديث جزاك الله خير بلغ عني ولو آية. إذا بس فرض بلغ الله الكفر، بس بيده ظهر البطن انتقض الوضوء. حديث بلغ عني، حديث صحيح رواه البخاري. لكن إذا جيت تبلغ عارضوه؟ لا ما أعرف، بلغ حسب طاقته، بلغ حسب طاقته، يعني ما بلغ حسب طاقته والحمد لله. بلغ حافظوا على الصلوات، صلوا يا عباد الله، دع المنكر يتفتح، يشرب الخمر، اتق الله، الله حرم الخمر، ما كذا. بس الفرج مش كل إن هو إلا بضعة منك، هذا حديث فيه نظر في صحته. ثم هو قديم نشوف. أيوة أنه لاحظ في المسألة أخر من العلم. أيوة. إنها مرجوح لأن الحديث كثيرة. أيوة. تخالف، فهو من باب الشاذ، فهو شاذ أو منسوخ. أيوة. نلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد إصلاح الغترة وإخراج المنديل للمخاض أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة، فلو خشع القلب لسكنت الجوارح. وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج، بل يصل الحد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه. وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين. نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من آداب المسجد. هذا اللي قال السائل جزاه الله خيرا وكله واقع. بعض الناس عند عبث كثير، بعض الناس إذا جرته بيتمي سد فرجة أبع يمتنع ولا يتحرك، يحسب أنه ما يجوز لها العمل، هذا هو جهل. بعض الناس ما يسد الفرج التي يراها قدامه، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء. أولا العبث إذا تكاثر أطل الصلاة، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. أما الشيء القليل يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، نظر الساعة نظرا قليل أو حصل له بساط وسق أو غيره فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم وسق في الصلاة وأمر أن يوسق يساره في الصلاة، قال أو يقول هكذا وأخذ طرف رداءه وجعل يضم بعضه إلى بعض وحكه، فإذا دخل في رداءه أو في منديل ما بأس، لكن لا يتابع الأشياء. والنبي حمل أمامة بنت زينب يصلي، حملها في الصلاة، كان يصلي وضعها وإذا قام حملها، فشيء قليل متفرق لا يضر. لكن لا يجوز أن يواري حركات كثيرة متوالية كثيرة، لا يجوز على الله، لا يبطل الصلاة. فينبغي أن يتحرى الخشوع، فلا يعمل بلحيته ولا بساعته ولا بغطرته ولا بعماءته ولا بغير ذلك، يتحرى الخشوع والركود والسكون بالصلاة. وكذلك إذا كان حوله فرجة يجر صاحبه اللي حوله برفق حتى يسد الفرجة ولا يفشح، لا يضم بعضه إلى بعض، يضم إليه بعضه إلى بعض، والآخر كذلك، ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى تسد الفرجة. بعض الناس إذا شاف الفرجة وسيئة فشح وأبعد صار كاشح، ما هم للصلاة، ما ينبغي هذا، ولكن يتقاربون ويضم هذا رجليه إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه، لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى يكون الفرج مسدودة. هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأدبوا بالآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. أما أن يكون مثل خشبة مثل العمود تجر يسد فرجة عيابة، هذا لا ينبغي، خلاف الشرع. الرسول قال لينوا في أيدي إخوانكم، وقال سدوا الخلل، سدوا يكون بالتقارب، لين مو بالشموس والثبوت وعدم والإباء يحسبوا أن هذا يضر صلاته، لا ما يضر صلاتك، هذا يكمل صلاتك، سد فرجة يكملها لا يضرها. نعم. وآخر صلاة المنفرد خلف الصف. نعم. صلاة المنفرد خلف الصف لا يصلي خلف الصف، يلتمس فرجة يلتمس فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمينه ويصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، ولما رأى الرجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. لما أخذ واحدا من يمينه على هذا بعد الصلاة. ثم شك في حياته وعيد المستشفى لينظر هل ميت أم هو ميت؟ ما أريد على المستشفى. توفي وفاه بس الجروح اللي فيه هل هي عم؟ ثم أريد على المستشفى ليعرف أسباب الجرح. ويسأل السائل هل يعاد الصلاة عليه أو يعاد تغسيله؟ والجواب لا. صلاة كافية، صلاة عليه وتغسيل وغسل كافي. ولو ذهب المستشفى بعد ذلك لمعرفة أسباب القتل والجراحات والتأكل من حالها. نعم. يا شيخ يقول شرحوه يا شيخ. ما يعاد شيء. ما يعاد يا شيخ كل شيء. ما يعاد شيء. شرح ولا ما شرح. نعم. يعني نظر. يعاد عين الكفن مرة أخرى. يعاد الكفن وأسوي كفن. الصلاة كافية. كفن آخر من السفر. كفن أنت كيف؟ نعم. نعم. نعم. إذا كان مصلي قبل بين السواري ما ينبغي، ما ينبغي إذا كان من ضرورة ما ينبغي يصاب بين السواري، صفوف صفوف أخرى. الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي صفوف بين السواري. إلا إذا كان واحد نصح، وما إذا كان جماعة ليه أكثر نصح، لكن ما ينبغي له إلا عند الحاجة. إذا كان زحمة، إذا كان زحمة. استنجاء يا شيخ من ضرورات الغسل، من ضرورات الوضوء. لا إذا كان عن بوله غير يستنجي، وما إذا كان ريح أو مستر لا يستنجي، يتوضأ يستنجي ويكفي. يبدأ بالمنظر. إذا تبول أو ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حان الصلاة. يتمسح بس. ما يحتاج استنجاء. يبدأ بالوجه، يبدأ بالوضوء استنجاء ويكمل الوضوء. ولا يحتاج استنجاء إلا من بول أو غائب. نعم. كان باقي السؤال اللي كنا نتكلم عن كثرة العمل في الصلاة، أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا. لما رفع الصوت بالذكر هذا في تفصيل. كان بعد الصلاة السنة هذا يرفع الصوت بعد الصلاة. يا سلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى لا يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر إلى يصرف الناس مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أعلم أن صلاته به سمعته. وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله. يا سلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يسمعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وفصيل له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. يقول هذا هو السكن للناس عليه الصلاة والسلام. وحتى الناس على أن يسبحوا 33 يحمدوا 33 يكبروا 33 يقول سلامية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة قل والله أحد ومعوذتين، كل هذا وهو جالس. نعم. لو سمحت يا شيخ اللي يجمع يعني ويشلوا صوت واحد. لا لا يعني كل واحد يذكر الله بنفسه، مو صوت جماعي، كل واحد يذكر الله بنفسه. نعم. أما الذكر في مع الجنائز ما يصح يرفع الصوت، يذكر الله في نفسه وهو مع الجنائز. إذا ذهب مع الجنائز إلى المقبرة هل يقول وحدوه وحدوه؟ لا، هذا بدعة. والذكر يذكر الله في نفسه، تذكر تكتب الموت وما بعد الموت وأحوال المقبور وما لا يسأل عنه، يكون مشغول بهذا الفكر. أما رفع الصوت بذلك فهو أمر مشروع مع الجنائز. هكذا إذا كان في الصف لا يؤذي الناس يرفع صوته، والناس اللي يصلي واللي يقرأ يقرأ قراءة مخفوضة حتى لا يؤذي من حوله من المصلين أو الذي يقرأون، لا يرفع صوته عليه حتى لا يشغله ولا يؤذيه. لا لا، كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاة، يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله، لا يؤذي من حوله، لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله، حتى يذكر الناس، يعلم الجاهل. إذا كان المصلي يعني يسبح بعد الصلاة يسبح هلل، اللي بجنبه ما يعرف يسبح هلل يرد وراءه يتعلم، هذه من مصالح الجهر أنه يتعلم من كثور. نعم شيخ، إذا تذكر الإمام منه على غير الوضوء تشهد الأخير، ماذا على وحده تشهد الأخير الإمام؟ إذا تذكر في التشهد الأخير يسلم ويسلمون وصلاته صحيحة ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة. نعم، إذا تذكر أنه على وضوء عند السلام يسلم ويسلمونهم وصلاة صحيحة وصلاة يعيدها. لحاله في البيت؟ نعم. ولا حاله الآن؟ لا، بعد الجماعة ولا مع الجماعة الثانية؟ لا، أنت صلاة الجماعة ولا صلاة البيت. نعم، يعني يكتفي بالمدة اللي قاعدها في الجلوس، يعني أي مدة؟ إذا كان قد انتهى من كل شيء، أما إذا كان ما بعد انتهى يستلم، يستلم من حوله يقول يا فلان سلم بالجماعة، أو يقول سلموا لأنفسكم، صوبوا تقول سلموا لأنفسكم لأني تبين لي أنني على وضوء، سلموا لأنفسكم ويسلموا، أو يستخلف واحد يسلمه. إذا أعلم الإمام هو يسلم، يستخلف واحد يسلمهم ويروح يتوضأ ويسلم، ويستخلف واحد يسبهم الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. ياخذ وجد الجماعة فاتت شخص جماعة وجدهم في التشهد الأخير، يجلس معهم ولا ينتظر يصلي؟ لا، يصلي معهم، إذا جاءهم صلوا في التشهد الأخير يصلي معهم، يجلس معهم يصلي معهم. جماعة يصلي معهم. لا لا، فاتها الجماعة إلا إذا كان معذور. كان معذور له أجر الجماعة. نعم. إطالة المد في لفظ الجلالة في الأذان. لا ينبغي السماح في الأذان، لا عدم التكلف، لا يتكلف في الأذان، يكون وسط. لا عجلة ولا تطويل، وسط. بعض الناس يطول هذا خلاف السنة، بعض الناس يطول هذا خلاف السنة، السنة لا يطول، يكون وسط. نعم. هو لحق صلاة الجمعة في التشهد الأخير. لا، ما يمكن الجمعة، لا، صلي الظهر. والنية كان في الجمعة أصلا، صلي جمعة إذا كان دخل التشهد الأخير، صلي ظهر الأربع. أيوة، إذا كان قد دخل الوقت ويصبر حتى يدخل الوقت. إنما هو كان نوى أصلاً يصلي جمعة، ولا نوى جمعة. طيب، ولا صليها ظهر، يقلبها ظهراً صلي أربعة. طيب، ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالثانية تكفي، إذا كان أدرك ركعة أدرك الجمعة. طيب، يأتي في ثانية يكفي. نعم. ماذا أتيت والجمعة فاتت من الركعة ومصلي الظهر والعصر ولسه الإمام وزود ركعة؟ لا تقوم مع ولا باقي لي ركعه. لا تقوم، اجلس اذا سلم تقوم معك، فاجلس وانت اللي يعني هو الناس لا يقومون، اذا سلم تقوم وتقضي معك. لا تقوم ركعه تساوي هذه، هل تعتبر؟ لا تقوم معه، ينبه ولا تقوم معه، واذا سلم تقوم وتقضي ركعه حتى لو كان صلى اربعه هو بسهو الامام واحد. ما يعتد بها، القضاء يكون بعد السلام. نعم. ما راي سماحتكم في زياره القبور للرجال؟ السنه للرجال يزور القبور، يعني ذكروا الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنتم اجمعين فزوروها، فاذا ذكروا الاخره. اما النساء لا، الرسول اعلن زياره القبور.